صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه تطبيق مشكلة خمسة أو ستة تطبيق تمرين خمسة هل يجوز تطبيقات هل يجوز ها خمسة أو سادسة لا يأثر في هذا خمسة أو ستة تطبيقات هل يجوز والأمر سهل ها ايه تمام قراءتك في هذا الشيء لا اله الا الله على الاحوط الوجوب يتفق بخمس وست هل يجوز للزوجين اذا لم ينجبا هل يجوز للزوجين اذا لم ينجبا الفحص لدى الطبيب او الطبيبه مع العلم بأن ذلك يستدعي كشف العورة بل مولانا العزيز أكرر هل يجوز للزوجين إذا لم ينجبا الفحص لدى الطبيب أو الطبيبة مع العلم بأن ذلك يستدعي كشف العورة يلا من يجاوب التصريح شنو إذا كان تعدد الطريق مراعاة الأيسر فالأيسر عن شنو خلقه ها هيك شيء جيد لا بأس بذلك نفس ما يقول هذا مطلب ثاني هذا مطلب ثاني هذا يعني نقاش صغره وراح يصير نقاش صغره لا بس يعني يكون واحد يلتفت الى هذا النقطة جيد لا بس ليش حرج على ليش هذا جماعة بل يحب أفكار صح لكن مو معنى على أنه شنو يتزوج ثاني هذا أصلا حرج لا احنا نريد نصور الآن شنو الميزان بعد بيدك تشخيص ماذا لكن القضية لا تدخل في هذا الشكل من البساطة والسهولة أنه ما دام ما عندي أفكار إذا قد أروح أن للطبيب الى اخره زين حفظه لا بعض الاعراب خصوصا الاخوة الحجازيين او غيرهم لا سهل بسيط الثانية والثالثة بل على العراقيين شنو في اعرافهم ما موجود هذا المعنى اما عند لا والمفروض ينفق صحيح صحيح واحنا ما تنقول عند الحرج لما يجوز مفروض يكون شنو اكو عندهم احتمال قوي او شبه اطمئنان بانه لما يرجعون الى الطبيب ينتفعون من وراء الرجوع إلى أما أنه والله خلوح نبحث فنشوف على أنه منين العيب الإشكال منين من الرجل أو من شنو ثم ماذا شنو سوي أو إذا ما يمكن علاجه شنو فشنو الفائدة هذا أو الطبيب مثلا نبري غير حاذق فمعلوم انه يوصلنا يعني احتمال ليس قويا فهذا بل على يقع. كل هذه الخصوصيات لابد من اخذها بعين الاعتبار. والجواب عن ذلك لابد من التفصيل. اكمل بالهذا. لابد من التفصيل بين حالة لزوم الحرج الشديد من عدم المراجعة إلى الطبيب وبين حالات عدم ذلك. ففي حالة حرج يجوز وفي غيرها لا يجوز. ومن الطبيعي لا بد من تقديم المماثل في المرحلة الأولى، فإن تعذر فإلى غيره يعني غير المماثل. ونلفت النظر إلى أن عنوان الحرج لا بد من إحراز صدقه وتحققه 100%. فمجرد أن الزوجين لا ينجبان أو مجرد كونهما يحبان الأطفال، لا يكفي في تحقق عنوان الحرج. بل إذا أمكن التزوج بالثانية ورفع الحرج بذلك فلا يجوز له المراجعة. أنا قلت إذا يمكن شنو؟ ستقول لي شيخنا هذا حرج عن النزول. هذا مطلب ثاني لسه. طب أنا أريد أبين لك تساهل ليكون في هذا. قلت يختلف باختلاف الأعراف. صحيح احيانا ومن هنا يتضح ان جواب عن السؤال المذكور واضح وسهل على مستوى الكبرى، حيث يقال يدور الجواز وعدمه مداره الحرج وعدمه، إلا أن المشكلة في تنقيح الصغرى. وأن المورد يصدق فيه الحرج أو لا، ولربما يصدق ذلك أحيانا في حق المرأة في حق الزوج فقط، دون الزوج باعتبار ان بامكان الزوج اتزوج بالثاني. طب احيانا انا اقوله ايه بخلاف الزوجة فانه لا تتمكن من الزواج بثاني. وعلى اي حال تنقيح المصداق ينبغي التدقيق فيه وعدم الإفراط بالتساهل من ناحيته. لأن الأصل ستر العورة في حالة عدم المرض عدم هذا المرض وعند المرض عند جميع الضرار مرض وما يخالف شو مرض في المريض يجوز يروح للطبيب هاي راح نجي مسألة يختلف لا يصير اكو بعض الازواج صعب عليه يتزوج شنو الزوجة الثانية مو انا فرد شيء حلا حتى اذا راح شنو تشف مسألة ستة او تطبيق سادس كثيرا ما تذهب النساء كثيرا ما تذهب النساء الى الطبيب لإجراء فحوصات نسائية عليها مع فرض كشف عورتها هل يجوز ذلك؟ هاي بعد لا تكتب وقد سمعت أن بعض النساء يذهبن إلى الطبيب أو إلى الطبيب سمعتهم إلى الطبيب مو بس إلى الطبيب في كل شهر أو شهرين أو ثلاثة يذهبن من باب الاحتياط احتياط من باب شنو كيف الحامل احتياطا مثل تذهب بين كل كم شهر إلى الطبيب كذلك هذه تذهب من باب مجرد الاحتياط اي هل يجوز ذلك او لا سؤال تفضل سعد الحسن صحيح يعني بعبارة أخرى بهذا الطرح أنا هذا التساؤل أريد أن أرد أن أطرح ما أدري استنكش أقوله على الفكرة الموجودة في أذهان بعض حتى على أذهان بعض العلم أنه ما دام هذا صبح الطبيبة هذه ثم مرأة هذه امرأة هذه بعد تروح شنو فضائما شنو للطبيبة بعد للطبيبة هذه تريد تروح فحص بعد شو ليش مو جائز ليش ليس بجائز طبيبة يتطور انه مجرد شنو طبيبة ومسألة طبابة وما ادري ورغيرات شيت ايه هذا يصير مسوق مع انه لا اذا حاجة صارت حاجة ضرورة اذا في الوقت يجوز وإلا فلا أنا من دون نظر ما يصير السيد حفظه الله يقول أحيانا يصير شنو لمس من دون نظر يعني الطبيبة ما تنظر وإنما تلمس وشلون تلمس جهاز فوت او جهاز نقل افوت بعد مثل ما تواصل بعد ما اذا اصلك الجسار هذا تخفي مشكلة خير اذا حتش صار احتياطا اقول شنو مو قد واحد يقول هذا نحو من ملامسة عرفان دقة صح مسيسة هذا لكن عرفان مثل شهدا على هذا ايه جيد هذا واقعا هذا يسهل الامر واي جيد ايه ايه ايه ايه من دون ان ينظر ما بحاجة الى لا ما بينظر ثلاث ساعات لكن بالنساء انهم كتشادر ومدون جيد على اي حال لو تحقق راسه لا يدخل الان جيد هذا زين اكتبوا اذا الجواب ينبغي تعميم التفصيل السابق في مقام الجواب عن هذا السؤال ايضا فيفصل بين حالة الحرج وغيره ولا يحق للمرأة أن تذهب إلى الطبيب والكشف عن عورتها أمامها لمجرد أنها طبيبة فإن ذلك لا يكفي مسوغا بل لا بد وأن تكون هناك حاجة ملحة أجل إذا فرض أن الطبيب لا تنظر إلى العورة ولا تمس أجزاء المرأة المفحوصة بالبشرة كما لو كانت الطبيبة تستعين بجهاز تلفزيوني أو تلبس ما يستر كفها وتأخذ بالمس بعد ذلك من دون نظر انه في مثل ذلك تزول الحرمة باعتبار ان النظر غير متحقق ومس البشر غير متحقق ايضا وعليه يتضح ان ذهاب بعض النساء الى الطبيب بين آونة واخرى من دون وجود حاجة ملحة لذلك مشكل بل محرم. وبناء على ان العكس يجوز النظر خلافا لبعض الذي يقول حكم العكس حكم ما دام بث مباشرة على اي حال والامر سهل. سؤال رقم ما ادري كم طبعا. اذا ثبت لا تقولون لا تقولون تقولون لا فرقة النظر بين أن يكون نظرا مباشريا لا بدش تقولون باللمس بعد تدخله لمس المفروض أنه يدير وجهه أو هو يبغى يدير وجهه تقول إذا يعني هذا أنه إذا كان إشكالك عندي خاص بالجهاز التلفزيوني أنه بالجهاز التلفزيوني كيف نجوزه والحال أن ذلك نظر أيضا يعني إيش الإشكال في النظر المباشر اي هيك يعني. واذا سألت فهذا ما اظن واذا سألت ما هو الفرق بين النظري الى العورة من خلال جهاز التلفزيوني او وبينه بنحو المباشرة وبينه يعني وبين النظر بنحو المباشر فلماذا تجوزون الأول والحال أنه كالثاني؟ قلت إن قلت قلت إن أدلة حرمة النظر خاصة ب أو منصرفة ل حالة النظر المباشر ولا دليل على حرمة النظر إلى الصورة ومع عدم الدليل يتمسك بأصل البراءة. قريب لي فيما إذا فرض عدم تحقق الشهوة من خلال نظر المنفوذ أجل ذكر بعض الفقهاء أن بث الجهاز إذا كان بثا مباشريا الذي الإيرانية شي يسموه بعض مرات مستقيم يعني بعبارة منه فرش المستقيم يعني رأسا ماذا إيه إذا كان بثا مباشريا فيشكل الأمر فيه باعتبار أن ذلك أشبه أشبه بالنظر إلى المرأة الأجنبية من خلال المرآة. فكما أنه لا يجوز أن نضع مرآة مقابل المرأة الأجنبية وننظر إلى صورتها إلا يطلع لنا فقيه جديد يقول هذا هم يجوز هذا مطلب استفهامي بعد وننظر عندي عنده مكتب الموازين العلمي وإذا ننظر ميزان علمي لا بأس يعني هم راح يكون مرآة أقول عشرة بالمرآة وننظر إليها في المرآة كذلك لا يجوز النظر إلى البث المباشر حيث إنه في الحالة المذكورة أي حالة البث المباشر يصير أشبه بالمرآة. بشهوة إذا لم ولا تقول إذا يعني لا داعي ليش يسمونه إعلان جواز وإلا مناسب مقتضى القاعدة الدليل دل على حرمة النظر إلى نفسك كذا أما الصورة لا دليل على حرمة النظر إليها على أي حال. هذا يرجع للشيخ حجر. آه. بس لا تقول زين. رقم ما أدري كذا. سؤال راح أدري كذا. طبعا. إذا ثبت بواسطة الأجهزة الحديثة أن الحمل مشوه الخلقة فهل يجوز للأم الإجهاض؟ من دون تفصيل؟ هذا هو مطلب داخل خاطر لا حسنا هذا لا مطلب ثاني قاعد تقول خاطر يعني ما تولد لنا اذا اليقين لا احنا نفترض الان تولد اليقين يعني احتمال الخطأ ما موجود كم جهاز افترض 100 جهاز في دول متعددة بحيث صار لنا شنو نفس الإنسان القواعد كما تقولوا قواعد ليش تقتضي ولكن على يعني فصلتم بين ما هو محل الكلام وغير ما هو محل الكلام. كلامنا إذا مين هذا وإلا ذاك لا يفرق. هو معرفة تطلب الضرور قطيته يعني ما تعلق قطيته فكلامنا مرضع بالضرور. نعم سمعت قبل ما الجواب عن ذلك ان القواعد والصناعة الفنية تقتضي الجواز باعتبار أن الأم إذا كانت تقع في الحرج بسبب تشويه الحمل فالحرمة ترتفع كما ترتفع بقية الأحكام الأخرى في حالة الحرج. ولكن عرفنا من خارج وبواسطة ارتكازاتنا المتشرعية أن الشريعة الإسلامية لا ترضى بقتل روح محترم نفس محترمة لمجرد أن تشويه يوجب الحرج على الأم بل إن تلك المرتكزات تقتضي أيضا عدم جواز ذلك في حالة عدم ولوج الروح للجنين فالإسلام لا يرضى بالإسقاط لمجرد حرج الأم من مشاهدة الجنين مشوها. ولولا هذه الارتكازات الخارجية لكانت القاعدة تقتضي الجواز. بقية الأسئلة إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. من بعض التطبيق رقم 8. 8. اذا حضر الرجل بعض الحفلات التي يشترك فيها الرجال والنساء. مكرر، اذا حضر الرجل بعض الحفلات التي يشترك فيها الرجال والنساء وتقدمت امرأة اليه للمصافحة، فهل يجوز له تقديم يده؟ وتقدمت امرأة اليه للمصافحة فهل يجوز له تقديم يده؟ وليس ولم يتمكن من لبس الكفوف او من وراء العباءة، من وراء العباءة. انا رسول الله مشمول لقاعدة الضرر، لا ضرر مشمول لذلك قاعدة الضرر، يعني لا استلزم من عدم المصابحة الضرر عليه، يعني هو الحرج، الحرج ما أعتقد يرفع الحكم إلا يرفع الحكم. هذا بري، هذا بعد الضفدان صحيح كما تقول. جيد، والجواب جيد جيد كما تقول، لكن اذا فرضنا حضور الاسلام ضروري شو يسوي؟ يريد يبلغ للاسلام شو يسوي؟ وجئ والله ظاهر اذا حلوه جميله اما التفصيل فينبغي المسانده ولا ما حلوه يبتعد عن ذلك. والجواب ان اللازم للمؤمن عدم حضور مثل هذه المجالس لو كان يعلم مسبقا بذلك. أجل لو حضر وفوجئ بذلك فمن اللازم له أيضا من باب التعريف بتعاليم الإسلام عدم تقديم يده. وأي حرج متصور فيما إذا كان يقصد التعريف بتلك التعاليم العالية، هذا كله لو لم تكن لابسة هي في كثرة ما يمنع من مس البشر. عليكم السلام ورحمة الله. وإلا جاز لعدم تحقق المس بشرط أن لا ينطبق عنوان حد النوع والطابع العام لجماعة معينة من المؤمنين. عليكم السلام ورحمة الله. جماعة معينة من المؤمنين معينة. فلو فرض يعني اضرب لك المثال شلون، فلو فرض ان رجل الدين بزيه الخاص مد يده ولو مع لبسها لما يمنع من الملامسة، فقد يعد ذلك تعديا على حرمة رجال الدين، لأن من غير المناسب لرجل الدين تقديم يده للمصافحة حتى في الحالة المذكورة. أجل لو فرض أن المؤمن صدق في حقه عنوان الاضطرار أو الحرج أو الضرر أو غير ذلك من العناوين الثانوية، فبإمكانه آنذاك المصافحة، ولكن من الصعب جدا تحقق مثل هذه العناوين خارجا. والله سبحانه مطلع على سريرة مؤمن وواقع الحال. زين رقم هذا هم ناس فلو فرض هذا ما تلكم أن رجل الدين سافر إلى بعض الدول الغربية وكان من الضروري له لجلب أكبر عدد ممكن إلى الإسلام من تقديم يده للمصافحة في بادئ الأمر حتى لا يحصل لهم تنفر في بداية الأمر من الإسلام، ثم بعد ذلك يأخذ ببيان تعاليم الإسلام لهم، إن مثل هذه الحالة ينبغي أخذها بعين الاعتبار، ويجوز آنذاك تقديم اليد بل يجب، بل يجب حرام في الواجب، بل يجب لأهمية في المقدمة من المقدمة لأهمية شنو؟ اشرب خمر هذا. فلت نغلط ويختلف. توختها فلت نغلط. يعني يختلف في الحقيقة مواقع زاحم ويصير. لا هذا بعد حسب يعني في باب المزاحمة تقديم شنو؟ الأهم أو محترم الأهم في نظر هو الشخص بعد مو في نظر إلا في نظر إلا ما نكبر في الأعلى لا حتى شنو حتى بالغصب ماكو إنقاذ الغريق أما شي يقولون هناك يدخل الغصب ما خالف في تنقذ شنو على أي حالة سأكتبه بل يجب إيه لو توقفت شو قلت لدخول المقام في باب التزاحم بين الواجب والحرام، فإذا فرض أن المصافحة كانت سببا دخول عدد كبير في الإسلام تصير جائزة بل واجبة أجل في المرحلة الأولى ينبغي أن شنو ينبغي يلبس هو في يده غشاء رقيقا يجب عليه أن يلبس غشاء رقيقا، فإن لم يمكن جازت له المصافحة بلا حاجة. يعني قصدي احنا لما نقول جائز او واجب مو انه ناخذه يعني على السريع ونقول اذا شنو، لا تعرف واضح لانه ما يثبت مراحل، كل هاي المراحل كنا ناخذها بعين الاعتبار. ايه اصبر يا اخي العزيز. ثم يعرفون شتلا تعرف لا اصبر اصبر يا اخي العزيز. هاي الظاهر هاي الملاحظه لابد ان نخليها. استمع شنو شديدا اقوله. يعني يكون الموقف احنا هم ما تنقدر. يعني شلون الموقف تقدره؟ قلت مرة افترض على انه انا سافرت علما. مو انا لا العفو. قلت واحد مثلا شنو غيري. اي دفع لنا انا مثل بنفسي. سافر الى بلاد غربية مثلا. وشاف قاعدين مائدة وسفرة وخمر وكذا. هذا اذا يروح ما يجلس وياهم يقوم يضحكون عليه. بس لما يروح يجلس شنو معهم يلاقفهم من هنا وهنا ويبين لهم مفاسد الخمرة وكذا والى اخره راح هم يكسرون الخمرة ويطيرون فيها. في هذا المورد جزما يجوز الجلوس بل يجب عليه ان اتمم بل يجب عليه ان يجلس. اما اذا فرض لا الشخص كان شخص محترم مرموق الى مقام بحيث جلوسي يأثر على سمعة جمال. يعني يختلف جلوسي عن جلوس غيري. هاي لا تحسبها يعني انت تقول تفرقه بعد رطاعتية وتمييز. لا العناوين تفرقها. جلوسي انا بعمتي ومعروف بالدرس وبالكذا بالكذا غير جلوس فرد انسان عادي. لان كلها الناس يكون شنو ناخذها بعين الاعتبار. فانسان اذا عادي ويجلس هذا دليل. انا اما سمى اروح عن انزاع مانتي هناك ما يعرفوني مواسدة ايش اصلا تأثير على السمعة والنوع والقضاء ما يتحقق. لما انا نازع مانتي افندي واروح على هناك واحضر واجلس بل هم ناس يصير شنو جائز بل واجب علي ذلك. يبالي سيكون ذنب العناوين كلها بعض المقاييس لاني نضعها امامنا في الحقيقة. زين تفضل. المعتزلي أينها أصلاً؟ يعني لا أنقلها على السريع لا على البطيء. المحمر في المصاب لما الله تدور على حوض فوجئت من المصاب. فلا نعرف الشريف المصاب لأن هذا مصاب أبا عبد الجبار كان صوره إنسان محترم لأنه وجد هناك محمد وتشكر وكذا وكذا كذا. فأنا على الشريف أبا أنه كيف كل إنسان مثلا يعني تشكر الأشياء شيء من كل ما كان مشترك واضح لكن لا يمكن أن يكون جوارحه ومتأثر ومحترم فهو لا يتصور عليه وهذا التصور هو حرام. فكيف يتوقف به؟ يعني مثلا يكون حرام يفرق في الحقيقة. لا يفرق لأنه في ذاك في الحقيقة ما دام شخص في بيت يجلس الخمر يشرب الخمر خليه خلي يشرب الخمر في بيته مستور مستور في بيته إيه ما على معنى أصلا شنو أصلا ما على معنى ما دام هو مستور وفي داره الممنوع في الإسلام أن واحد يشرب بره يعلن بيمه. أما في بيته يشرب تشغل بيه وخصوصا تجي تتصور دق الباب عادة يتصور دق الجرس لا أنه تجي تفني كلها تعيب ما على معنى المراحل الأولى هي موجودة عنده كان يمكن أن يطويها رأسا انتقل إلى تلك المرحلة ما على معنى هذا. زين سؤال التاسع إذا كان للمرأة حلي ذهبية ما ادري ايش قد ما كان رقمه حلي ذهبية لو باعتها استطاعت للحج فهل يجب عليها بيعها؟ ها قال لي شأنها اول مرة كنت نفرض انه عندك طبعا شنو؟ اول مره كنت لكم انه هي النكته هاي يعني زوجها بنتها. اذا ما اسمع اذا ما يسمع لي الحرج فيجب فيها. صحيح. الجواب. الجواب. إذا فرض أنها تقع في الحرج لو باعتها كما لو فرض أنها تعيش في بلد تحكم أعرافه بضرورة لبس المرأة للحلي ويعد عدم لبسها مهانة لها فلا يجب عليها بيعها. وأما إذا لم تعش مثل تلك الأجواء كما هو المتعارف في محيطنا اليوم فإن من شأن المرأة وإن كان ذلك أي لبس الذهب إلا أن عدم لبسه لا يشكل مهانة لها فيلزمها البيع والحج به. وبالأولى يتضح الحال فيما لو صارت عجوزة لا تقتضي العادة ضرورة لبسها الحلي حتى تسوي نفسها جاهلة. هذا بعد يفضل هذا ما اي هذا يجوز فيلزمها البيت إلا إذا كان المحيط يقتضي شيئا على العرض كما يقول السيد سعد مطلب ثاني. احنا داخلين في السؤال الآخر أنه ما يستلزم عليه الحرج على رجل يستلزم لأنه ما يأمن على مرض وحالة بزل الحرج هاي شلون خلينا نسمع يعني مثلا هاي اسم هالمثال هذا يعني اسم متأمن من الوهابيين على ساعة وقاموا ضبوح جاءوا كثروا الناس طبيعي في الزمان القديم مثل ما كنت تقول لان في الزمان والفقهاء يذكرون يشترط شنو صحبة المحرم في الزمان القديم كان سفرهم يحتاج الى مدة طويلة اشهر وعلى الابل بالصحراء الى اخره ضروري يعني وجود محرم لأنه سفر ما ست أشهر هذا تدري بعد شلون. أما في يوم هذا عادة الذي يجتلوا بالطائرة إذا يذهبون فترة قليلة خصوصا أكثر الناس ما يوجد مأمومين يعني من أهل البلد إلى آخره فصحبة المحرم ليست ضرورية إلا الله إذا ظروف خاصة للمرأة هذه هي تحكمها بعد هذا بعد راجع لها ظروف خاصة معينة كانت تقتضي أن يكون محرم مع هذا مطلب ثاني حينئذ لا يجب عليها إلا إذا استطاعت لنفسها واستطاعت علما للمحرم فمن بعد مقدمة الواجب واجبة يلزم حينئذ أن تبذل علما للمحرم من بعد مقدمة الواجب واجبة تبذل علما للمحرم وعلى كل التقدير تبقى المسألة أجنبية عن الرجال عن زوجه الزوج ما نشوف في هذه القضية بل إذا فرض على أخوها أو أخوها أو خالها محرم لا أخوها أو خالها شنو أو نسيبها أو غير ذلك وإذا كان زوجك ما أجدر أن تبذل لزوجها حين إذن أحسن نور على نور بعد يصير لا ينظر المبارك والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والصوت والص لا شخصي مو قلنا راح اجمع هذا باب الشخصي زين مع التطبيق ما ادري رقم كذا لو فرض ان مكلفا كان يملك مقدار الاستطاعة وكان ولده بحاجة ماسة للزواج فهل يجب عليه تقديم الحج او تزويج ولده؟ من يجاوب؟ شلون؟ اذا ولده يقعد اي طيب عشان شو؟ عشان شو؟ هذا احسن هكذا نقول هذا احسن كان الولد فقير يعني اذا العلاقه كانت بين الاب والابن قويه والمحيط كان قوي حتم ان الاب يكون فكان في محيط مثل تقريبا انه الابن مفروض ابو مفروض به ان يزوج ابن واذا ما يزوج ابن الناس يحشون عليه هو ما تستحي شنو بطلتها الى اخره ما تدير بالي الابن هذا راح يسبب حرج الي انا الاب يعني راح الى يكون ازوج ابني واقف لانه اذا ما زوجته انا سوف اقع للحرج واما اذا فرض لا القضيه ما كانت بهذا الشكل محيطنا ما كان بهذا الشكل حرام الابن يستخدم هذا الابن بالي على الكلام الاخير تقول على انه تقع القضيه يعني دوران بين ايه يا ايها الذين قوا انفسكم واهليكم من هالباب انه واجب علي ان احفظ ابني وبين شنو على اي حال المساله هناك ليست بهذا الوضوح اما بهذا الشكل الذي بينته زين اكتب الجواب المصداق الاخير موجود هذا بس انه مطلقا سواء كان الولد عنده مال او ما عنده مال يجب علي انا ازوجه لا هذا الموجود انه بعد مو خلينا القضيه دائره مدار من يعني مدار العرف مدار الحرج خلينا اذا القضيه فمتى ما صدقه ولعل الابن اذا عنده اموال هو يتمثل ببساطه يتزوج فعنوان الحرج بعد ما ينطبق علينا على الابو مو بعيد هيك بعد القضيه يعني مرتبطه بعد ما العنوان والجواب ينبغي التفصيل بينما إذا كان المحيط في المدينة أو العشيرة يقتضي كون الأب مسؤولا عن تزويج أولاده بحيث لو سافر الى الحج ولم يزوج اولاده عيب عليه ذلك وشعر بالحرج الشديد جاز له آنذاك ترك الحج وإلا فلا زين السؤال الأخير بس هذا السؤال بعد الزنا محرم في الشريعة الإسلامية ولكن هل يمكن الحكم بجوازه احيانا تطبيقا لقانون لا حرج؟ ولكن هل يمكن الحكم بجوازه احيانا يعني في بعض الحالات تطبيقا لقاعدة لا حرج؟ اكو واحد عنده اي كرايس على الاطلاق بعد كرايس الا من باب تحديد اي بعد فضل احنا كنا نشوف عدم الزنا هل يستلزم الحرج بهذا الحالة يوم ما يستلزم يعني تصوره وراح تسوي الكلام صوره يعني اذا عدم الزنا يستلزم الحرج ايه الزنا لعله بعده هو والله العالم بعد من اللي يعني صعب يصير كراهه غير امين هاي جيد هذا جيد يكون هيك يصير حرج هذا لا باس هذا مو بس هذا مو تطبيق قانون لا حرج هذا تطبيق قانون اخر بعد جيد طب الجواب والجواب والجواب والجواب ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار النقطة الثانية إن وهي أن مسألة الزنا من المسائل التي أكد الإسلام على حرمتها ونعلم بمبغوضيتها لدى الشارع بدرجة قوية إنه لأجل هذا الاطلاع المسبق والارتكاب المسبق لا نتمكن من رفع اليد عن حرمة الزنا لقانون لا حرج باعتبار علمنا المسبق بمبغوضية الشارع للزنا حتى في مثل هذه الحالة. أجل قد تفرض حالات أخرى لا نحرص فيها تلك الأهمية والمبغوضية للزنا فيجوز آنذاك، كما لو هدد الشخص بالقتل لو لم يزني. او هدد بقضية اخرى خطيرة في حياته فيجوز له آنذاك الزنا، لا من باب قاعدة لا حرج، بل من باب المزاحمة مع وجوب الحفاظ على النفس، وحيث ان الحفاظ على النفس اهم في نظر الشريعة فيقدم على حرمة الزنا. وبالجملة تبقى القضية مرتبطة بباب التزاحم، وينبغي تقديم الأهم جزما أو احتمالا. دينه ما يروح لا لا لا لا أكتب على دينه يروح يعني شنو؟ أنا ربطها إن شاء الله غد يقع الكلام في قاعدة اليد، عنوان بحثنا قاعدة اليد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.